قال رحمه الله: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين؟ أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين؟ أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قد اختلف النحاة في نصب ثمانية أزواج، ذهب الكسائي إلى أنه منصوب بفعل المحذوف تقديره أنشأ، وأنشأ لكم وخلق لكم ثمانية أزواج، من الضأن اثنين وهي ذوات الصوف، منها الضأن ومنها الكبش على الصلاحنا، ولا كله جنس الضأن، لكن منها الذكر ومنها الأنثى وهو ذوات الصوف. ومن المعز اثنين، التيس والأنثى المعز، قال لها معز الأنثى والتيس الذكر. ومن المعز اثنين، أي التيس والذي يقابله الشاه، تسمى بالشاه عندنا. قل آذكرين حرم أم الأنثيين؟ إيش الذي حرمه؟ حرم الذكرين من ذلك أم حرم الأنثيين؟ كما كان يزعم أولئك أنه حرم كذا ولم يحرم كذا، هذا كله إنكار عليهم وبيان منة العباد جل وعلا في الأنعام، وأنه ما حرم منها شيئا، وإنما أولئك هم الذين حرموا من قبل أنفسهم، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ما عندكم علم على تحريمكم ولا على تحليلكم، كله كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى، فمن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس، هذا كله لإضلال الناس. وإن الله إيش الذي حرم هذه الأنعام؟ منها أزواج اثنان، من الضان واثنان من المعز أربعة، ثم قالوا من الإبل اثنين ومن البقر اثنين، ثمانية أزواج. ذكر الأزواج الأولى التي هي الأربع من الضان والمعز، ثم ذكر الأزواج التي هي من الإبل والبقر، فصارت ثمانية أزواج، ذكر الأولى ثم ذكر الثانية، وما حرم شيئا منها، وإنما هو كل ابتكار وكذب على الله وافتراء على الله. إيش الذي حرم؟ الذكر منها أم الأنثى؟ نبئوني بعلم، ما حرم شيئا سبحانه وتعالى، كلها حلال جعلها لكم، ومن الأنعام حمولة وفرشة تستفيدون منها سواء في الأكل أو في الحمل، فليست ثم بحيرة ولا حام ولا واصلة، إنما هذا شان المشركين المحرمين والمحللين بغير برهان ولا قرآن. وأما الشريعة فلم تحرم شيئا من الأنعام، لم تحرم شيئا من الأنعام على العباد، يستفيدون منها ركوبا ويستفيدون منها أكلا وشربا أيضا كذلك، ولبسا وفرشا وغير ذلك ما جعله الله سبحانه وتعالى في بهيمة الأنعام من الخير العظيم الذي فيها. وهؤلاء المشركون حرموا على أنفسهم أشياء أباحها الله سبحانه وتعالى، وضيقوا على أنفسهم بهذا التحريم، فالتحريم من غير الشريعة تضيق، الذي يحرم على الناس ما أحله الله ضيق عليهم، والله ضيق عليهم، والذي يبيح لهم ما أحرم الله أهلكهم، الذي يبيح للناس ما حرم الله أهلكهم، والذي يحرم عليهم ما أحل الله ضيق عليهم، الله وسع عليهم وهو يحرم ما أباح الله سبحانه وتعالى عليهم. هذا كله من افتراءات المشركين، وهذه الآيات كلها رد عليهم. فالله خلق ثمانية أزواج من الأنعام، المراد من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى بين حال الأنعام وتفاصيل الأنعام، وأنها إلى الأقسام المذكورة تنقسم، توضيحا للامتنان جل وعلا، أراد أن يوضح امتنانه على عباده لا على ما عليه أولئك الذين كانوا يحرمون ويحللون من قبل أنفسهم. فذكر في هذه الآية حال الأنعام وتفاصيل الأنعام، وأنها أربعة أقسام، أربعة أزواج، قصدي ثمانية أزواج، أربعة من الضان ومن المعز، وأربعة من الإبل ومن البقر، فيها الذكر وفيها الأنثى، فصارت ثمانية أزواج كما ذكر الله في صدر الآية الأولى. وتوعد المحرمين والمحللين، وبين لهم قبل ذلك أن تحريمكم هذا ما معكم عليه برهان، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، هاتوا علمكم، اخرجوا برهانكم، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ما معهم شيء غير الأهوال التي تجارت بهم كما يتجارى الكلب بقصعته. هذا هو الذي حملهم على التحريم والتحليل، وما ذكر الله في آخر الآية الثانية من العلة ليضل الناس بغير علم، فمن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. هؤلاء الذين يحللون هذه الأشياء والمعاصي فهؤلاء مصدر ضلال وإبعاد للناس عن الله سبحانه وتعالى، فهم شر على الأمة، والله إنهم شر الذين أباحوا الحزبيات وأباحوا البدع والخرافات وأباحوا الاختلاطات وأباحوا غير ذلك من المعاصي التي حرمها الله صيانة لهم ودفعا للضرر عنهم، فأباحوها للناس، هؤلاء ضرر عن الأمة ينبغي محاربتهم القيام عليهم بأنهم معتدون وظلمة. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، كذب على الله وظلم للناس. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وأنت تجد كثيرا من المبتدعة لا يهتدون إلى الهداية، لا يوفقون للهداية، والله كثير من المبتدعة لا يوفق، إذا تلبس ببدعة لا يوفق للهداية، هذا من الابتداع، التحليل والتحريم معصية وابتداع في دين الله. وهذه البدعة التي تحل الناس من المعاصي ومن أيضا كذلك المخالفات الشرعية التي هي خطيرة جدا على الناس، فالبدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، فإن المعصية يتوب منه العبد، وأما البدعة فلا يتوب منها الشخص، لأنه يراها دينا ويدافع عنها وينافع عنها كما قال بعض السلف. وأما أهل المعاصي يتوبون، كثير من أهل المعاصي يتوبون من المعاصي لأنه ما يراها دينا هذه المعصية تقرب إلى الله، يراها معصية لكنه عاصي، تلاه الله بهذا البلاء. أما المبتدع فيرى البدعة هذه دين، يراها دينا وينافع عنها ويحذر ممن حذر منها، لأنه يراها قربة وزلفة إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا تجد كثيرا من أهل البدع يوفق للتوبة، إن الله حجب التوبة أو حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، فهو محجوب أي غير موفق كما يقول أحمد وغيره من أهل العلم أنه غير موفق للتوبة. الحاصل هذه الآية فيها إنكار على أولئك الذين كانوا يحللون ويحرمون ويقولون من بعض مقولاتهم التي صدرت عن أهوائهم أن بعض ما في بطون الأنعام حلال لذكورنا، خالصا لذكورنا ومحرم على أزواجنا. قال الله سبحانه قل أذكرين حرم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، إيش الذي حرم من هذا؟ ما اشتملت الذي في بطونه حرمه، من أين لكم أنه حرمه سواء كان الذكر أو الأنثى؟ فإن حرم الذكر فالأنثى حرام، وكل ذكر حرام، ليش اللي تخصصون شيء دون شيء؟ لماذا هذا التخصيص؟ وما معهم برهان؟ وقد تقدمت معكم الآية التي رد فيها سبحانه عليهم وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. قال هنا سبحانه أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين حرم الله، ما في برهان ولا قرآن على هذا. ثم ذكر سبحانه كالتقنيع لهم والتوبيخ لهم أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، أنتم حاضرين وشهداء وصاكم الله بهذا الشيء، ما أنتم شهداء على شيء من هذه الأمور ولا على غيرها، وإنما هو الكذب المحض والتضليل للناس والتلاعب بعقول السفهاء ممن أطاعوكم. قال رحمه الله قوله عز وجل ومن الأنعام أي وأنشأ من الأنعام، واقتصر على هذا الإعراب رحمه الله وهو إعراب إفزائي لا ذاك متقدم ومن الأنعام، نحن قرأنا هذا بس نريد الذي بعده. ثم بين الحمولة والفرش فقال ثمانية أزواج، أي هذه الحمولة والفرش منها ثمانية أزواج، نصبها على البدل من الحمولة والفرش، وهذا قول بعض النحاة ينسب إلى الأخفش رحمه الله تعالى، وينسب له قول آخر أيضا، فهذا قول بالبدنية. وأما قول الكسائي فهي مفعول به لفعل محذوف، وأنشأ ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، الضأن ذوات الصوف والمعز معلوم عند الناس، فيه الذكر وفيه الأنثى، الضأن والمعز. الذكر يسمى بالتيس في المعز، والذكر في الضأن يسمى بالكبش. الحاصل اختلف النحاة في نصب ثمانية على أي شيء نصب، فقيل على أنه مفعول به لفعل محذوف وأنشأ ثمانية أزواج، وقيل منصوب على أنه بدل من حمولة وفرش، ثمانية أزواج من الحمولة ومن الفرش، وهو بدل من منصوب متقدم، وقيل مفعول به لفعل محذوف. كلوا كلوا ثمانية أزواج مما، أو كلوا لحم ثمانية أزواج هنيئا لكم، أو حرام كما يزعم أولئك، كلوا لحم ثمانية أزواج، وحذف المضاف وأقيم المضاف إليه، ويكون النصب على أنه مفعول به، كلوا لحم ثمانية أزواج من الضأن ومن المعز إلى آخره، ما هو حرام عليكم لا كما زعم المشركون التحريم، أنتم كلوا هنيئا لكم. حاصل هذه ثلاثة أوجه في نصب ثمانية، من يعيدها؟ من يعيد ثلاثة أوجه؟ منصوب بفعل محذوف تقديره أنشأ ثمانية أزواج، وقيل بدل من حمولة وفرش، ومن الأنعام حمولة وفرشا، هذه التي الحمولة والفرش التي من الأنعام ثمانية أزواج. طيب، وقيل مفعول بفعل محذوف على تقدير مضاف، كلوا لحم ثمانية أزواج، ثم حذف اللحم حذف الفعل وصار ثمانية أزواج. قال رحمه الله: ثم بين الحمولة والفرش فقال: ثمانية أزواج نصبها على البدل من الحمولة والفرش، أي وأنشأ من الأنعام ثمانية أزواج، ثمانية أصناف، أي على البدل، وتقدير هذا الفعل عنده رحمه الله، فعاملها هو عامل من الأنعام، ليس استقلالا أنشأ آخر، وإنما عاملها عامل المتقدم الذي قد قدر فيما تقدم عند قوله من الأنعام، قال وأنشأ من الأنعام، فيكون عامل البدل هو عامل المبدل منه، وليس تقدير فعل آخر كما زعم الكسائي على أنه ليس ببدل، وإنما العامل في البدل هو نفس العامل في المبدل منه، فيكون التقدير ما تقدم وأنشأ من الأنعام حمولة إلى قول ثمانية أزواج، كلها داخلة في العامل المحدود. قال رحمه الله: نصبها على البدل من الحمولة والفرش، أي وأنشأ من الأنعام ثمانية أزواج أصناف، أي أزواج بمعنى أصناف، من الضأن اثنين أي الذكر والأنثى، كالذكر، فالذكر زوج والأنثى أي مع بعض من جنس واحد، فيكون كما ذكر الله سبحانه وتعالى أزواج ثمانية أزواج، فما كان منه اثنان من جنس واحد فهو زوج، وأما الواحد فهو فرد، يقال له قال له فرد الواحد، والزوج اثنان. قال رحمه الله: من الضأن اثنين أي الذكر والأنثى، فالذكر زوج والأنثى زوج، والعرب تسمي الواحد زوجا إذا كان لا ينفك عن الآخر، والضأن النعاج، وهي ذوات الصوف من الغنم، والواحد ضأن والأنثى ضائنة، الواحد ضائن والأنثى ضائنة، هذه فائدة لغوية من غلضانة، هم يقولوا ضائنة، الواحد ضائن عندي أنا، الأنثى ضائنة، وإيش عندك؟ ضائن، هذا المعلوم، والأنثى ضائنة، ضائنة، ضائنة. يقول ابو عبد الرحمن في نسخة واحد ايش ضأنون، الواحد ضأنون والأنثى ضائنة على ما هو عندنا، لكن عندنا هنا ضائن وهو الأليق لأنه قابل ضائنة، فيكون ما عندنا أقرب باعتبار المقابلة، ضائن وضائنة. قال الواحد ضائن والأنثى ضائنة والجمع ضوائن، ويدل على ذلك الجمع أن ما عندنا أثبت، لعله لغة فيما ذكرته. قال والجمع ضوائن. ومن المعز اثنين، قرأ ابن كثير وابن عامر وأهل البصرة. ومن المعز، طيب، قرأ ابن كثير وابن عامر وأهل البصرة من المعز بفتح العين والباقون بسكونها، هذه لغة احفظها، لغة الإسكان هي المشهورة. ومن المعز، قال معز، لكن هذه لغة أخرى، معز، معز بالفتح، فتح العين، فلا ينكر على من فتح العين، معز، فهي قراءة سبعية. قال ابن كثير وابن عامر وأهل البصرة من المعز بفتح العين والباقون بسكونها. والمعز والمعزة جمع لا واحد له، أو اسم جنس، جمع لا واحد له من لفظه، وهي ذوات الشعر من الغنم. وجمع الماعز معيز، وجمع الماعزة مواعز. واعز منصرف ولا ممنوع منصرف؟ من الذي ما درس النحو السلف عندك يا أخي؟ هذا الأخ، أي مواعز، هذه منصرف ولا ممنوع منصرف؟ مواعز، نقول مواعز أو مواعز، ممنوع منصرف. سيأتي بعد سؤال، شوف إذا قلت ممنوع منصرف، منصرف، ليش المانع له؟ نعم أحسنت، صيغة من تال الجموع، أحسنت، فهو على وزن فواعل مفاعل. قال وجمع الماعزة مواعز. قل يا محمد، قل يا محمد، الذكرين حرم؟ قل لهم يا محمد، إيش الذي حرم عندكم؟ صحوا، حرم الذكرين أم حرم الأنثيين؟ إيش الذي حرمه؟ هذا كله تقريع لهم، توبيخ لهم، استفهام تقريعي توبيخي، ما معهم حجة ولا معهم برهان، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. لذلك يفهم الذي ما عنده حجة، والله يحرج، والله يحرج جدا، ما يدري ماذا يقول. إن لصاحب الحق مقالا، فإذا قال الشخص أحيانا قول ما عنده حجة، والله ربما يتصبب عرقا، ما معه شيء، إيش يقول؟ فالحجة الحق أنها قوية ومفحمة. قل يا محمد، الذكرين حرم؟ الله عليكم، يعني ذكر الضأن والمعز، أم الأنثيين، يعني أنثى الضأن والمعز، أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين منهما؟ فإنها لا تشتمل إلا على ذكر وأنثى، إيش الذي حرم الآن؟ نبئوني، أخبروني بعلم. قال الزجاج: فسروا ما حرمتم بعلم. كلام جميل، فسروا ما حرمتم بعلم، نبئوني بعلم، فسروا لي ما حرمتم بعلم، قولوا هذا حرمنا لدليل كذا، وهذا أبحنا لدليل كذا، هاتوا البرهان والقرآن والدليل الصافع الذي تقيمونه على ما ذهبتم إليه. وهذه من الأدلة التي ينبغي للشخص أن يقيم الحجج على ما يذهب إليه، فلا يتكلم إلا بعلم، نبئوني بعلم، هذه من الأدلة القوية على هذا، مع أدلة كثيرة قل هات برهانه، أن الشخص لا يتكلم إلا بعلم في التحليل وفي التحريم، اللذين هما من أعظم أبواب الدين. وفي غيرهما أيضا. قال قوله نبئوني أخبروني بعلم. قال الزجاج: فسروا ما حرمتم بعلم إن كنتم صادقين أن الله تعالى حرم ذلك. قوله تعالى: ومن الإبل، هذا نوع آخر مما أشار إليه ضمن الثمانية التي أجملها أولا ثم فصلها. ومن الإبن اثنين ومن البقر اثنين، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ وذلك أنهم كانوا يقولون هذه أنعام وحرث حجر، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصا لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وحرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وكان يحرمون بعضها على الرجال والنساء وبعضها على النساء دون الرجال. فلما قام الإسلام وثبتت الأحكام جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خطيبهم مالك بن عوف، وكان خطيبهم مالك ابن عوف أبو الأحوص الجشمي، فقال: يا محمد، بلغنا أنك تحرم أشياء مما كان آباؤنا يفعلونه وما معهم إلا هذا، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون، في الآية الأخرى مهتدون، ما معهم إلا هذه الحجة بس. هذه ما هي حجة، هذه حجة المفلس. وجدنا آباءنا على هذه الطريقة، وين القرآن وين البرهان وين السنة؟ ما في غير وجدنا آباءنا. ولا زالت هذه الحجة موجودة عند الصوفية وعند غيرهم من جهلة المسلمين. فقال: يا محمد، بلغنا أنك تحرم أشياء مما كان آباؤنا يفعلونه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد حرمتم أصنافا من الغنم على غير أصل، وإنما خلق الله هذه الأزواج الثمانية للأكل والانتفاع بها، فمن أين جاء هذا التحريم؟ هذا وإن لم يثبت، هذا هو الواقع، هذه حكاية الواقع، وهذا كالتفسير للآيات. فمن أين جاء هذا التحريم؟ من قبل الذكر أو من قبل الأنثى؟ فسكت مالك بن عوف وتحير فلم يتكلم، ما مع حجة غير أننا حرمت ما وجدنا عليه الآباء. فلو قال جاء التحريم بسبب الذكور وجب أن يحرم جميع الذكور، صحيح، ليش هذا التحكم؟ لو كان قال جاء التحريم من أجل أنها ذكور، طيب حرموا جميع الذكور، ليش تحرمون بعض الذكور دون بعض؟ هذه حجة قوية وجدل عظيم. لكن القرآن قد دل على ظاهره، وإن لم يثبت هذا، القرآن يدل على ظاهر هذا الشيء. قال رحمه الله: قال فسكت مالك بن عوف وتحير فلم يتكلم، فلو قال جاء التحريم بسبب الذكور وجب أن يحرم جميع الذكور، وإن قال بسبب الأنوثة وجب أن يحرم جميع الإناث، وهذا باللازم، هذا باللازم، ولا بد أن يلتزم بهذا وإن يخرج منه، ما يستطيع، بعض اللوازم ملزمة. وإن قال بسبب الأنوثة وجب أن يحرم جميع الإناث، وإن كان باشتمال الرحم عليه فينبغي أن يحرم الكل، كل ما اشتملت عليه الأرحام، ليش إلا البعض يحرمون؟ قل الذكرين حرم أم الأنثيين، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ قال: لأن الرحم لا يشتمل إلا على ذكر وأنثى، أما تخصيص التحريم بالولد الخامس أو السابع أو البعض دون البعض فمن أين؟ من أين؟ حرموا الكل، ليش إلا تخصصون من الخامس؟ هذا إذا جاء الخامس أو السابع هذا حرام، أما الأول حلال، من أين هذا التحليل والتحريم؟ حرموا الكل أو أحلوا الكل، أما الخامس حرام أو السابع حرام أو البعض دون البعض هذا ما معكم عليه برهان. فأما تخصيص التحريم بالولد السابع، هذا كان عليه جاهليون، بالولد السابع الخامس أو السابع أو البعض دون البعض فمن أين؟ ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك: يا مالك، ما لك لا تتكلم؟ قال له مالك: بل تكلم وأسمع منك. قوله: أم كنتم شهداء حضورا إذ وصاكم، الشهادة تأتي معنى الحضور، إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. قيل: أراد به عمر بن لحي، هو أول من سيب السواي، أول من جاء بالشر على أهل الجزيرة، ذهب الشام وأعجب بعض ما عليه أهل الشام من الكفريات، فأتى بالبلاء إلى بلاد الحجاز التي كانت ربما فيها بقية من بقية دين إبراهيم، وهكذا كثير من المغتربين يذهب إلى بعض البلدان فيعجبه الشر فيأتي به وما يعرض على أهل العلم، كما عرضت أم سلمة وعرضت أم الحبيبة ما رأت في بلاد الحبشة، وإنما خلاص عجبني أريد أطبقه في بلدي، أريد أطبقه في بلدي جاهل. الذي أعجبك هذا عرض على أهل العلم كما عرضت أم سلمة أم حبيبة، فلعله ما هو صحيح، لعله باطل، لأنك جاهل ما أنت من أهل العلم. وكثير من يغترب يأتي بالشر، يذهب أمريكا ويرى الناس كراتين في أهل الإسلام، ما يفهمون حاجة. الناس قد طلعوا سطح القمر وهناك رأينا ورأينا ورأينا، وأنتم في تخلف في تخلف. فينبهرون بما عليه أولئك من الحضارة المزيفة، فيأتوا يريدون يطبقون عندنا هنا، يفعلون الضروري مثل ما كان هناك نريد هنا. حتى الجاهل هذا المدبر الزنداني نريد مجلس شيخات كما في أمريكا مجلس شيخات. هذا جهل يا أخوان. ما هو كل عند أعداء الله، أعداء الله ينبغي أن يسيرون على ما نحن عليه، ما هو يسيرون على ما هم عليه. نحن معنا الحق ونحن أهل الحق، ينبغي أن يصير العالم على ما نحن عليه، لا أنهم يسيرون على ما هم عليه من الباطل. هذا مو صحيح. فهذا المدبر ذهب إلى بلاد الشام وأعجب ما في بلاد الشام، وجاء به إلى بلاد الحجاز ووجد أناسا جهالا ما في أحد عارض بالعلم، والبلاد إلى خلت من أهل العلم، فأهل الباطل كل شيء يبثوا فيهم سهل يقبل. لكن إذا وجد أهل السنة وأهل العلم يدفعون الباطل ويقول هذا الذي جاء به فلان باطل، ينبغي أن يتوب إلى الله منه ويقيم حجة الله على العباد. نسأل الله العافية. قيل أراد به عمر بن لحي ومن جاء بعده على طريقه إن الله لا يهدي القوم الظالمين، ثم بين أن التحريم والتحليل يكون بالوحي إلى آخر سيد إن شاء الله. استفدنا من هذه الآية وهي من أدلة الردود على أهل الباطل وعلى أهل البدع ممن يبتدعون في الدين، وهي من أدلة الإلزامات التي هي معتبرة. لا بأس أن يلزم الخصم ببعض الإلزامات، لا يقال حتى يلتزم على الإطلاق، هذا لازم وكذا، إن قلت كذا فلازم وكذا. فإما أن ينفي الالتزام هذا بدليل أو هو يلزمه، إما أن ينفي هذا الالتزام بدليل أو يلزمه هذا الالتزام.